ودتني الدنيا تانية انا عمري يوم ما شفتها، وحاجات جنبك حاسسها انا كنت نفسي احسها. ودتني الدنيا تانية انا عمري يوم ما شفتها، وحاجات جنبك حبيبي انا كنت نفسي احسها. احساس انك انت معايا وبحضن ايديك، حاجات جنبك انت حاسسها بتقربني ليك. احساس انك انت معايا وبحضن ايديك، حاجات جنبك انت حاسسها بتقربني ليك. خلتني اقول كلام ما قلتوش غير بس ليك، انا من كتر حبي ما بقتش قادر اسيب ايديك. خلتني اقول كلام ما قلتوش غير بس ليك، انا من كتر حبي ما بقتش قادر اسيب ايديك. يا ما حلمت انك علشاني، ايوه حقيقة انك قدامي، ماسك ايدك جوا في حضني يا منور اجمل ايامي. صدقني حبيبا علشانك عايش وهحقق احلامك، ايوه بحبك اوي يا حبيبي مش لاقي كلام اوصف فيه. خلتني اقول كلام ما قلتوش غير بس ليك، انا من كتر حبي ما بقتش قادر